هذا الخبر الذي أورده ابن أبي الدنيا وغالب ما يتفرد به ابن أبي الدنيا الضعف، هذا الخبر ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه منسوب إلى هذا الصحابي إن صح، وإلا ففي سنده ضعف، إضافة إلى كونه في هذا الكتاب وعموم كتب ابن أبي الدنيا على جلالتها ونفاستها، حوت من العلم شيء كثير وهو مكثر من التصنيف في هذه الأبواب، لكنه لا يتحرى الصحيح رحمه الله بناء على ما عرف وألف عندهم من أنه بالسنة تبرأ الذمة ويخرج من العهدة إذا ساق الخبر بسنده، وهو يسوق الخبر مع علمه بضعفه لكن السند موجود وتبرأ العهدة بذلك، لكن في مثل هذه الأزمان لا يكفي أن يساق الخبر بالسند، بل لا بد من التنصيص على ضعفه وأنه لم يثبت، هذا لم يثبت بالفعل. لكن لو نظرنا إلى ألفاظه ما وجدنا فيه ما ينكر، قد يقع للإنسان ضيق ويقع في ورطة ومهلكة ثم يجتهد بدعاء مناسب ويعلم الله سبحانه وتعالى أنه مظلوم وقد قدم بين يدي سؤاله عبادة، مثل هذا في الغالب إذا كان ممن تعرف على الله في الرخاء أن الله سبحانه وتعالى ينجيه من ما يقع فيه. وهنا لما سمع الملك في السماء الرابعة دعاء هذا الملهوف أجاب الله دعاءه. قد يقول قائم كثير من الناس يدعو في أوقات الضيق ولا يجاب له، نعم لا يجاب له، لأن الدعاء سبب لا يلزم منه ترتب المسبب عليه، بل قد يفيد الأثر المرتب عليه، وقد لا تجاب الدعوة أصلا لوجود المانع، وقد تدخر له يوم القيامة، وقد يدفع عنه من البلاء والشر ما هو أعظم منه. نعم. مكافأة لما قدمه، يجيب الله دعاءه مكافأة له لما قدمه، فهو مستحق لأن تجاب دعوته لأنه قدم في وقت الرخاء، تعرف على الله في الرخاء يعني كيف الشدة. نعم. أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، وصادف وقد أجاب منه عن هلاله فوجب دعوته، فيظن الظن أن السر به لقد دعا إلى الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. نعم. فما يقرر ابن القيم في مواضع من كتبه أن السيف بضاربه لا بحده، السيف بضاربه لا بحده، تسمع الآية من شخص يتأثر السامع، وتسمعها من شخص قد يكون أجود في القراءة وقد يكون أندى في الصوت، مع ذلك لا تؤثر، تسمع الكلمة والموعظة من شخص تتأثر بها، وتسمع ما هو أقوى منها من شخص آخر ولا تتأثر، فلا يلزم من كون هذا أجيب أن يجاب الناس كلهم، لا يلزم من كون هذا المريض شفاه الله على يد هذا الراقي أن يشفى كل من دعا بهذه الدعوات. نعم. وهذا كمان استعمل الدواء نافعا الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي أن تفعله، فظن غيره أن استعماله فظن غيره أن استعمال هذا الدواء في مجرده تام في حصول المطلوب كان رابطا، وهذا ولم يعلم نعم، قد يدعو الإنسان عند قبر ويجاب ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، وإلا فالأصل أن الدعاء عبادة. نعم، للزائر أن يدعو الميت، وهذا من إحسانه عليه، بل هذا من الحكم الظاهرة لمشروعية زيارة القبور، الاعتبار يستفيده بنفسه الزائر ويفيد المزور بدعائه له. لكن قد يدعو الزائر لنفسه عند هذا القبر فيجاب، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهذا الداعي لكي يحث الناس على الدعاء عند القبور مثلا، زيادة في الفتنة، لأن قلبه ميال إلى الابتداع مثلا، أو يكون اقترن بالدعاء في هذا الموطن من الانكسار بين يدي الله عز وجل ورقة في القلب واستحضار ما لا يوجد في غير هذا المكان فأجيب. هذا هو السر، وليس معنى هذا أن القبور مظنة لإجابة من دعا عندها. لهذا نجد في كتب التراجم حتى من كتب بعض من ينتسب إلى السنة تجدهم إذا تكلموا عن ترجمة أحد العباد أشادوا به وبضريحه، وأن الدعاء مجرب عنده وقبره ترياق، قد يقولون كذا. كل هذه الأصل ألا تصدر من مثل هؤلاء أهل التحقيق، لكن يمكن أن يكون حصل إجابة دعوات من مثل ما أشير إليه هنا فظنوا الأمر مضطرد وليس بمضطرد. وإلا فلو أن أهل التحقيق حموا جناب التوحيد ولم يذكروا مثل هذه الأمور لكان أولى. فبيوت الله، المساجد، هي التي أحرى بالإجابة لإجابة الدعاء فيها. والمسجد كما هو معروف بيت كل تقي، خير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد. فبيوت الله هي أماكن العبادات، وهي التي بنيت لهذا، وهي محل مواطن الإجابة، نسيما في انتظار الصلوات وبين الأذان والإقامة وفي الأوقات التي جاء بيان أنها مظنة للإجابة. نعم. الناس كثير منهم مغرم بتتبع مثل هذه الأمور، ومنها ما يسمى بالآثار. وكثير من ينتسب إلى العلم في بعض المذاهب آثار الصالحين والتبرك بها لا شأن عندهم. تتبع آثار الصالحين والتبرك بها له شأن، لكنه لا شك أن هذا يفتح باب الغلو بهؤلاء الصالحين، ولا شك أن لهذا أثر على التوحيد، فلا بد من منع مثل هذه التصرفات، فلا يشد الرحال إلى القبور. وقد جاء في الحديث الصحيح لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد الأقصى. ومع ذلك لا يشد الرحال إليه، والزيارة المشروعة لا بد أن تكون بدون شد للرحل. أما إذا كانت بشد رحل صارت ممنوعة، الحديد لا تشد في الحال. على كل حال قد يحصل شيء عند هذه القبور، وقد ينادي بعض من ابتلي بالغلو بالمقبورين ينادي صاحب القبر يا فلان أغثني، فيقول له فيأتيه الرد سمع وطاعة أبشر. وقد يطلب منه البرهان على إجابة دعوته فيخبره بأن برهان ذلك أن ترى كذا أو هذه من إجابة شيطان وليس إجابة صاحب القبر. صاحب الميت قد أرم مات، وما أنت بمسمع من في القبور، لكن بعض الشياطين لإضلال الناس يجيبون من داخل القبر زيادة في الابتلاء والامتحان والافتتان. والله المستعان. نعم. شو الوقت جاء الإمام فهد موجود؟ الوقت طاف يعني، الوقت تعدى. شم الوقت الثاني يعني. شم نشوف تنمون سبحان الله الوقت حلال ما عدت يعني شوي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. من أهل العصر وش لماذا نحتاج إلى جرح متعديل؟ لا ما هذا ليس له داعي. أصل الجرح والتعديل إنما أبيح للضرورة، لأنه على خلاف الأصل. والكلام في الناس لا سيما أهل العلم أمره خطير جدا، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، خطر أن يحذر الإنسان كل الحذر أن يتكلم في الناس، لا جرح ولا تعديل. إنما أبيح الجرح والتعديل للرواة للضرورة، للضرورة، ضرورة حفظ السنة. لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، إلا من خلال الجرح والتعديل. وأيضا الجرح والتعديل بقدر الحاجة، يعني إذا كانت الحاجة تقوم بالأقل ما نظرنا إلى الأعظم. على كل حال مسألة الجرح والتعديل والكلام في الرجال إنما يباح للضرورة، نعم، ويبقى بقدرها ينتهي. نعم باقي ما لهم حاجة، لست بحاجة إلى أن تعرف مراتبهم. اللهم إلا إذا كان